العربية من القاهرة. صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا مصر. فترة إخبارية يومية تصدرها الإدارة المركزية لأخبار الإذاعة. صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا مصر. مع آخر الأخبار على وكالات الأنباء. مع جولة في صحافة الصباح. أخبار المحافظات. حالة الطقس. حالة المرور. أخبار الخدمات. جولة مع مراسلينا في عواصم العالم. صباح الخير يا مصر. سيداتي وسادتي، أهلا بكم معنا في استوديو الأخبار، ونسعد بصحبتكم. الهندسة الإذاعية أمان هلال، وفي استوديو الأخبار جيهان طلعت. ونبدأ لقاءنا الإخباري معكم هذا الصباح بعناوين الأخبار. رئيس بنك التنمية الأفريقية يقدم الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على تنظيم مصر النسخة الأفضل من الاجتماعات السنوية للبنك. في ختام اجتماعات بنك التنمية الأفريقي بشرم الشيخ، الإعلان عن تعزيز العمل المناخي والأمن الغذائي بالقارة. الاتحاد الأوروبي يعرب عن صدمته إزاء الاعتداءات التي يشنها المستوطنون الإسرائيليون في الضفة الغربية المحتلة. البنك الدولي يوافق على تمويل بقيمة 300 مليون دولار لدعم لبنان. وزير الخارجية الروسي يؤكد وجود عقبات أمام الحل السلمي في أوكرانيا. الرئيس الأمريكي يأمل في التوصل إلى اتفاق حول سقف الدين الأمريكي في غضون ساعات. وعن حالة الطقس، توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرية والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية الغربية، ويسود ليلا طقس معتدل على الأنحاء كافة. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على بعض مدن ومحافظات الجمهورية: القاهرة 36 درجة، الإسكندرية 30، مطروح 26، العريش 37، شلاتين 34، حلايب 32، الوادي الجديد درجة الحرارة المتوقعة 41 درجة. وإلى صحافة الصباح، ونبدأ من بوابة الأهرام، والتي أبرزت ما أكده محافظ البنك المركزي حسن عبد الله أن البنك الأفريقي للتنمية استطاع دعم اقتصادات القارة في مواجهة التحديات العالمية، لافتا إلى أن مجموعة البنك الأفريقي استجابت للتحديات العديدة من خلال دعمها للدول الأفريقية عبر التمويل وتعزيز الاقتصاد الكلي والهيكلة الاقتصادية. وأشار حسن عبد الله في كلمته في ختام فعاليات الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الأفريقية بشرم الشيخ إلى أن الاجتماعات ناقشت العديد من القضايا الملحة في القارة السمراء، من أهمها التحول للاقتصاد الأخضر والتمويل من أجل التنمية والشراكة البينية. من بوابة الأهرام أيضا اهتمت بالإشارة إلى ما أعلنه رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين خلال زيارة وفد المنطقة الاقتصادية إلى مدينة هانغشتور الصينية للمشاركة في مؤتمر مبادرة الحزام والطريق، حيث أعلن عن توقيع اتفاقيات وعقود لمشروعات جديدة مع شركات صينية تقام في منطقة السخنة الصناعية بين شركات صينية متنوعة والمطور الصناعي بالمنطقة تيدا مصر. أشار إلى أن المشروعات ستشمل إنشاء محطة إمداد طاقة إضافة إلى مشروع لصناعة المنسوجات ومصنع للبتروكيماويات. وننتقل الآن إلى بوابة الجمهورية والتي ألقت الضوء على ما أكده وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي رئيس الاتحاد الأفريقي للرياضة الجامعية، أن مصر تدعم شباب القارة السمراء واستمرار البرامج والأنشطة لتعليم النشء والشباب. وشدد الدكتور أشرف صبحي خلال جلسات الاجتماع الوزارية للشباب والثقافة والرياضة المنعقدة في إثيوبيا على أهمية تعزيز الابتكار لتنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية من خلال الشباب والثقافة والرياضة.